طابع بريد. طابع بريد. قال الابن وهو يكتب رسالة لصديقه: لقد كان على لساني الآن فقط، لكني لا أجده. يا بني اكتب كلاما آخر. ليس الكلام يا أبي، بل طابع البريد. هل هي تؤلمني؟ هل عيني اليمنى لونها أحمر؟ نعم. وهل هي تؤلمني؟ معتوه. لو سمحت أريد أن أسألك سؤالا. تفضل. إذا كان القطار يسير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، فكم يكون عمري؟ 40 عاما. وكيف عرفت؟ لأن لي أخا نصف أحمق، عمره 20 عاما. ربنا يشفيك. قال الرجل للبائع: عندك سكر؟ نعم. ربنا يشفيك. أمام غابة. ما أجمل الغابة. قال الرجل لابنه وهما واقفان أمام غابة كثيفة: منجد حبيبي. هل ترى هذه الغابة الكثيفة؟ كلا يا أبي، فالأشجار تمنعني من رؤيتها. أين هي الغابة؟ أخطأنا العمار. كان عاملين يقومان بنقل ثلاجة إلى الدور العاشر عن طريق استخدام السلم، وعندما وصلا إلى الدور المطلوب اختلفا، فذهب أحدهما وعاد بعد فترة ليقول له: عندي خبران، أحدهما صار والآخر مؤسف. وما الخبر السار؟ بقي طابق واحد فقط. وما الخبر المؤسف؟ لقد أخطأنا العمارة وصعدنا إلى عمارة أخرى. الباقي خمسة. هل يمكن أن تقرضني 10 ريالات؟ معي 5 فقط. إذا أعطني 5 وتصبح مدينا لي ب5. زيتون أسود. كان الرجل يزرع زيتونا في الليل، فسأله صاحبه متعجبا: لماذا تزرع الزيتون في الليل؟ لكي يكون زيتونا أسود. مدير فرع. لماذا يأتي هذا الرجل كل يوم ليجلس فوق الشجرة؟ عينوه مدير فرع. ابتسامات حلوة.